الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة الخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبد عند الأكثر. وقال الرازي الحنفي: إن كان لحق الله تعالى. ما في مسألة قبلها؟ ما عندي. ما في، اشرح اللي قبلها. إذن أشرح المسألة قبلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حينما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن صيغ العموم وهل يدخل فيها النساء أم لا، بين المصنف رحمه الله تعالى أن الصيغ نوعان: صيغ تكون عامة للرجال والنساء فتدخل فيها النساء قطعا، وهناك صيغ تكون خاصة بالرجال ولا يدخل فيها النساء إلا بقرينة. وبين هاتين الصيغتين أو بين هذين النوعين صيغ متردد فيها وفيها خلاف. ومن هذه الصيغة التي ذكرها المصنف فقال: مسألة من الشرطية تعم المؤنث عند الأكثر ونفاه بعض الحنفية. من هي من صيغ العموم كما تقدم معنا، سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة، ولكن عموم من هذه أهو عام للذكر والأنثى أم هو خاص بالذكر ولا تدخل فيه الأنثى إلا بقرينة؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى القول الأول، وهو قول أكثر أهل العلم، أن من تعم المؤنث والمذكر معا. قال عند الأكثر، أي عند أكثر أهل العلم. وقد بين ابن مفلح من المراد بالأكثر، وأنهم الأئمة الأربعة جميعا. ثم قال المصنف: ونفاه بعض الحنفية. جاء عن الحنفية مسألة مشهورة، وهم أنهم يرون أن الأنثى لا تقتل إذا ارتدت. فلما أشكل عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وجه جمع من الحنفية هذا الحديث بعدد من التوجيهات. فجاء عن بعض الحنفية وليس هو موجودا في أغلب كتب فقه الحنفية، أن من في هذا الحديث أو من في هذا الحديث، أي من بدل دينه، أنها خاصة بالذكر ولا تدخل فيها الأنثى. وأخذ من ذلك أن بعض الحنفية يرون أن من الشرطية تكون خاصة بالذكور دون الإناث. وهنا تأتي فيها مسألة، وهي قضية أن المصنف رحمه الله تعالى عنون هذه المسألة بقوله: من الشرطية، فخصها بالشرطية دون ما عداها. وقد تبع في ذلك ابن مفلح، وابن مفلح تابع في ذلك لابن الحاجبي، وابن الحاجبي يتبع في ذلك أبا المعالي بن الجويني. وقد اعترض عليهم في تخصيصهم هذه المسألة بمن الشرطية دون غيرها كالاستفهامية ونحو ذلك. فذكر الصفي الهندي في كتابه النهاية أنه لا فرق بينها، أي بين الشرطية وغيرها كالاستفهامية، وأن هذا الخلاف جار في جميع هذه الصيغ. وبناء على ذلك، فإن بعضا من المحشين، وهو العطار في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع، قال: إن تقييد هذه المسألة بالشرطية فقط لا مفهوم له، بل إن الاستفهامية تأخذ حكمها كذلك. ثم قال: وإن هذا التقييد ليس بجيد، لأن الأولى أن لا يذكر في المسألة إلا ما له مفهوم. يمكن أن يوجه كلام المصنف وغيره بأنه ذكر لأحد الصور والباقي يقاس عليه، كما ذكر ذلك الشيخ زكريا في كتابه الغاية شرح اللب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة قرأها القارئ قبل قليل، قال: مسألة الخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل العبد عند الأكثر. هذه المسألة تتعلق بمسألة دخول العبيد في خطاب الشارع العام. فقال المصنف: الخطاب العام، أي بجميع الصيغ العامة المتقدمة، سواء كانت جمعا محلا بأل الجنس أو المفرد أو من أو غيرها من الصيغ التي تقدم ذكرها. ومثل المصنف بمثالين، فقال: كالناس، وهو اسم جنس، والمؤمنون أو المؤمنين، وهو اسم جمع دخل عليه الجنس، ونحوهما من الصيغ التي تقدم ذكرها. قال: يشمل العبد، والمراد بالعبد أي القن. وبناء على ذلك، فكل صيغة عامة ترد من الشارع فإنه يدخل فيها العبد ولا يحتاج إلى دليل أو قرينة لدخوله، ولا يخرج منها إلا بدليل أو قرينة. قال المصنف: عند الأكثر، أي عند أكثر أهل العلم. والمراد بالأكثر هؤلاء هم جمهور العلماء، وقد قال بذلك من أصحاب الإمام أحمد أبو محمد التميمي وابن عقيل وأبو الخطاب شيخه وأبو البركات، وقال يوسف بن عبد الهادي: إن أكثر الأصحاب عليه. وقد جاء عن أحمد نصوص كثيرة تدل على أنه نص على هذه المسألة، حتى قال ابن عقيل: نص عليه أحمد في مواضع كثيرة في الإلاء والشهادات واللعان وغيرها من الصيغ التي حكى فيها الحكم للذكر والأنثى معا، عفوا للحر والعبد معا. ثم قال المصنف: وقال الرازي الحنفي. الرازي الحنفي إذا أطلق فالمراد به الجصاص صاحب الفصول، وهذا النقل المنقول عن هنا لم أجده، ربما يوجد في غير الأجزاء المطبوعة من الفصول وربما لم أستطع الوقوف عليه. قال: وقال الرازي الحنفي: إن كان لحق الله تعالى، أي إذا كان الخطاب والأمر لحق الله عز وجل فإنه يشمل العبيد كذلك، وإن كان الخطاب لحق الآدميين فإنه لا يشملهم، وسيأتي المثال عليه بعد قليل في الشهادة، لأن الشهادة تصلح للتمثيل لهذا القول، والقول الثالث الذي سأذكره. وهذا القول الذي جاء عن الرازي لم أقف أن أحد من أصحاب أحمد قال به، لكن هناك قول ثالث، وهو قول ذكره التميمي عن بعض أصحاب الإمام أحمد، ونسبه أبو البركات كذلك تبعا له لبعض أصحاب الإمام أحمد، وقال به أكثر المالكية وبعض الشافعية، وهو أن الخطاب أو اللفظ العام لا يشمل العبيد مطلقا، سواء كان لحق الله عز وجل أو لحق الآدميين. والمصنف أغفل هذا القول، ربما أن ذكره لقول الرازي إيماء لهذا القول، ربما، ولكن ذكره لهذا القول أولى، لأن بعض أصحاب أحمد قالوا بهذا القول ولم يقولوا بالقول الثاني الذي حكاه. من الأمثلة المهمة المتعلقة بهذه المسألة وتنبني عليه الخلاف أن الله عز وجل قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فقوله رجالكم، رجالكم أو من رجالكم، هذه من صيغ العموم لأنها جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم كما تقدم معنا. فعلى القول بأنه يشمل الذكور والإناث، أنه يشمل الأحرار والعبيد معا، فالواجب أن تقبل شهادة العبيد، وهذه إحدى الروايتين في مذهب الإمام أحمد، بل قد نص عليها أحمد في أكثر من موضع، بل قد حكي إجماع الصحابة عليه فيما نقل عن أنس. وأما قول الجمهور ومشهور مذهب الإمام أحمد أن العبد لا تقبل شهادته، ولكن القول الأول أحظ بالنظر في الاستدلال في هذه المسألة، فإن الأصل أن اللفظ العام يشمل الذكور، يشمل الأحرار والعبيد معا، ولذا فإن الشيخ تقي الدين اختار أن العبيد تقبل شهادتهم ولا ترد، لأنهم داخلون في هذا العموم. والحقيقة أن هذا القول أحظ بالدليل وأحظ بالنقل، كما نقلت لكم عن أنس رضي الله عنه أنه يكاد أن يكون إجماعا متقدما في عهد الصحابة عليه. ولذلك هنا مسألة مهمة بيّن المؤلف وهو ابن اللحام في كتابه القواعد، أن هذه القاعدة، وهي قاعدة أن اللفظ العام يشمل العبيد، قد خالفها أصحاب أحمد في المشهور في كثير من الصور، وأن الصواب أن نطرد هذه القاعدة إلا أن يدل دليل صريح على إخراج العبيد. يقول ابن اللحام: ودع الأصحاب في صور كثيرة أنها خرجت عن القاعدة بدليل. قال: وفي كون ذلك دليلا تخرج به نظر، والأظهر جعله كالحر في جميع أحكامه إلا ما أجمعت على خلافه، أي الأمة، أو صح الحديث بخلافه. وهذا الكلام من ابن اللحام في غاية الدقة، ولذلك فإن من المرجحات ومنها مسألة الشهادة وهي من أشهر المسائل الأصل أنه لا يفرق بين العبد وبين الحر في قبولها. وهذه المسألة وإن لم تكن في زماننا ذات أهمية إلا أن أثرها القضاء عندما كان العبيد والأرقى موجودين أثرها كبير ومهم. نعم تفضل. مسألة: مثل يا أيها الناس يا عبادي يشمل الرسول عليه السلام عند الأكثر، وقال الصيرفي والحليمي إلا يكون معه قل. نعم، هذه المسألة عنوان لها، بل المصنف عنون لها في كتابه القواعد بالمخاطب بفتح الطاء فيكون اسم مفعول. المخاطب هل يكون داخلا في العمومات الواقعة معه أم لا؟ وصورة ذلك أن هذا المخاطب إذا خوطب من الشارع بلفظ هل يدخل فيه أم لا؟ والمخاطب إما أن يكون هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهي المسألة التي بحثها المصنف، وإما أن يكون المخاطب غير الرسول صلى الله عليه وسلم كأحد الصحابة أو عمومهم، فهل يعني فإنه كذلك هل يعني يدخل فيه أم لا؟ هذه كذلك. وقبل أن نبدأ بهذه المسألة أريد أن أبين إشكال هذه المسألة، حيث أن هذه القاعدة عند أصحابنا تحكى بصيغتين: تارة يقولون المخاطب يدخل في العموم، وتارة يقال المخاطب لا يدخل في العموم. ووجه التفريق بينهما، وأشار لهذا الأمر المؤلف وهو ابن اللحام في القواعد، أنه إذا كان المخاطب هو الشارع أي الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المخاطب وهو الرسول يدخل في العموم. وأما إن كان المخاطب أحدا من الناس فإنه لا يدخل في العموم، كما لو قال شخص من دخل داري فله كذا فهو ليس داخل في هذا، أو قال من دخل داري فأعطه كذا فليس داخلا في هذا العموم. وهذه قاعدة المذهب، ولذلك يقول المصنف قاعدة المذهب تقتضي عدم الدخول، ولكن المرجح عند أكثر الأصوليين أن الخطاب العام يتناول الرسول. وقد يقال إنما كانت قاعدة المذهب مخالفة لقاعدة الأصول لأن خطاب الشارع المراد به التعبد وهو العام، وأما قاعدة المذهب فهي أقوال غير الشارع يعني كلام المكلفين. ومثل ما ذكرنا المسائل التي قبل أن هناك القاعدة قد تنقلب إلى عكسها فيما إذا كانت في كلام المكلفين لا في كلام الشارع. يقول المصنف مثل يا أيها الناس ويا عبادي، بدأ يتكلم المصنف في الأمثلة التي وردت، وهي الأمثلة التي جاء فيها صيغة عامة، وهذه الصيغ العامة أن نقلت للنبي صلى الله عليه وسلم وخوطب بها، فهل تشمله أم لا؟ نقول محل هذه الصيغ العامة فيما إذا لم ترد قرينة تدل على خروجه، فيما لو كانت القرينة كيا أيتها الأمة وليست يا أيها الناس ونحو ذلك. يقول المصنف يشمل الرسول عليه السلام عند الأكثر، أي عند أكثر أهل العلم، ممن جزم بذلك أبو البركات وابن مفلح، وجزم به الطوفي وقال إنه قول الأكثر، وقال المرداوي إنه الصحيح عليه جماهير أهل العلم. ثم حكى المصنف قولا آخر فقال وقال الصيرفي والحليمي، وهذان الشخصان هما من فقهاء المالكي من فقهاء الشافعية، والمصنف تبعا لغيره نقل هذين القولين عن إمام الحرمين الجويني، والجويني ذكر قولهما وضعفه، وعبارة الجويني في البرهان هذا ذكره الصيرفي وارتضاه الحليمي، وهو عندنا تفصيل فيه تخيل يبتدره من لم يعظم حقه من هذا الفن. الجويني أحيانا قد يغلط العبارة وخاصة في البرهان، بل وفي غيره مثل كتابه الذي سماه مغيث الخلق أغلظ جدا على فقهاء الحنفية. ربما بعض الناس قد يكون يعني وخاصة من كان ذا أدب وبلاغة، والجويني صاحب أدب وبلاغة، فالذي يكون عنده أدب وبلاغة يعني لسان وقدرة على البيان ينسى نفسه أحيانا في الرد على بعض أهل العلم، وإلا فالصيرفي والحليمي من أعيان الشافعية، ولكن كأن الجويني يعني شد عليهم فقال إنه يعني إنما يفهمه إنما يقول بهذا من لم يعظم حظه من هذا الفن، كذا قال. قال المصنف: وقال الصيرفي والحليمي، عرفنا أن هذا النقد بواسطة إمام الحرمين، إلا أن يكون معه، يعني إلا أن يكون في أول الخطاب أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، بأن يقال له قل، فيقال قل يا أيها الناس أو قل يا عبادي، فإنه إذا كان كذلك فإنه لا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إن لم يكن فيه قل فإنه يتناوله. من أمثلة ذلك قول الله عز وجل: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.